الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: فلو هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، ولا تعصيب للأب لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. فهو هنا يمثل لتقديم الجهة الأقوى على الجهة الأبعد أو الأقرب على الأبعد. قال: ولو هلك عن زوجة وابن وابن ابن فللزوجة الثمن، لأنها صاحب فرض ألحق الفرائض بأهلها، والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزلة وليس شيء لابن الابن، بخلاف الأب كما تقدم لأنه أقرب إلى الميت، فلما كان ليس بينه وبين الميت واسطة لم يرد تعصيبا، لكنه ورث فرضا، ورث فرضا. قال: ولو هلك عن عم أبيه وابن ابن ابن ابن عمه فالمال لابن العم النازل دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة. وأراد أن يمثل الشيخ رحمه الله أن القرب والبعد ليس دائما بعدد الآباء، وإنما بحسب القرب من الميت. فابن الابن ابن العم صلته بالميت بواسطة العم مباشرة، وعم الأب صلته بالميت بواسطة العم وبواسطة الأب. وهو صحيح أنه عاصب لكن بعيد، فيوجد من هو أقرب منه. قال: ولو هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق فالمال للأخ لأنه أقرب منزلة، ولم نعتبر قوة الثاني، لأن قرب المنزلة مقدم على القوة. ولاحظوا، عندنا شقيق وعندنا لأب، لكن عندنا ما هو مقدم على هذا وهو قضية القرب، هذا أخ لأب مباشرة، وهذا ابن أخ، هذا أخ وهذا ابن أخ، بغض النظر أن هذا لأب وهذا شقيق، لأننا علمنا فيما سبق أن التقديم أولا للجهة ثم للقرب ثم للقوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فكونه شقيق لم يغني عنه شيئا لأنه بعيد، لأنه بعيد. قال: ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب، فهي تحجبه، فهي تحجبه. قال رحمه الله: فوائد. الفائدة الأولى: سبق أن العاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فعلى هذا يسقط الإخوة الأشقاء في الحمارية، وهي زوج وأم أو جدة فأكثر، وعدد من أولاد الأم وعصبة من الأشقاء. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخ شقيق، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، ولا شيء للأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن، لم يبقى للأخ الشقيق شيء فيسقط بمقتضى النص، وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص. وتسمى هذه المسألة أيضا المشركة، لأن مذهب مالك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث، وهو آخر الروايتين عن عمر وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، والصواب عدم التشريك لأنه مقتضى النص كما سبق. وهذه المسألة هي من المسائل التي لم نقرأها هنا، لأن كما قلنا هي من مسائل الجد مع الإخوة، والصحيح أن الجد مع الإخوة يحجبهم، فتنتهي بهذا المسائل التي تذكر في ذلكم الموضع على القول الراجح لا حاجة لذكرها. لكن الشيخ رحمه الله أراد أن ينبه هنا إلى أن استيفاء الفروض أصحاب الفروض للفروض يقتضي إسقاط العاصب، ولو كان العاصب ظاهره أنه أقوى، لأن العبرة بما ورد بالنص ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو الأولى رجل ذكر. وأراد أن ينبه بذكر هذه المسألة رحمه الله إلى فساد قول من قال بتوريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم بالتشريك، وأن هذا القول مرجوح معارض لعموم النص بل وحتى القياس الصحيح، ولهذا نبه عليها رحمه الله تعالى. قال: ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع وللأم السدس، يعني لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة. قال: وللأخوين من أم الثلث والباقي للأخ الشقيق، ولو كانوا 100 أخ، يعني سيشتركون في هذا الباقي. قال: ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي للأخ الشقيق، ولو كان معه 1000 أخ والأم أخذت السدس لوجود الأخوين ولو كانا مختلفين، أحدهما الأم والآخر شقيق. قال: ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث وللأخت الشقيقة النصف وتعول إلى 9، فإن كان معها أخت أخرى فرض لهما الثلثان وعالت إلى 10. والعول هو زيادة عدد الرؤوس بسبب ما لأصحاب الفروض من أنصبة، فتعول المسألة من أصلها إلى رؤوس ما لأصحاب الفروض التي تقسم لهم. فهنا المسألة الأصل كما قال إذا كانت أخت شقيقة وزوج، قال: ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيق لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث وللأخت الشقيقة النصف وتعول إلى 9، يعني من 6 إلى 9، فإن كان معها أخت أخرى فرض لهما الثلثان وعالت إلى 10، يعني لأجل الثلثين. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على العول في فصل خاص. قال: ولا تشريك في هذه المسائل، وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة. فأراد الشيخ أن ينبه أولا على سقوط العاصب عند استغراق الفروض، وأراد أن ينبه ثانيا إلى ضعف القول بالتشريك في هذه المسألة المسمى بالمشركة. قال: الفائدة الثانية: علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب، وإن نزلوا لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد، ولذلك كان بنو الأخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قربوا. لماذا؟ لأن العم لم يصل إلى الميت مباشرة، وإنما وصل بواسطة من؟ بواسطة أبي الميت، بواسطة أبي الميت، فالذي يصل مباشرة هو المقدم. قال: فلو هلك هالك عن عم جده وابن ابن ابن عم أبيه كان المال للثاني لأنه أقرب منزلة. وهذا واضح، فأنت لاحظ كيف يصل هذا العاصب إلى الميت، ولا تنظر فقط إلى قضية عدد الآباء، لأن عدد الآباء كما أن له معنى في القوة، إلا أن الوصول إلى الميت له معنى آخر. فكونها هذا ابن عم بعيد لكنه أقرب لأنه عم أبيه وذاك عم جد، جعله هو الذي يقدم. قال: الفائدة الثالثة: لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الأخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، لأن الأبناء ما فيه قوة، وهكذا كذلك بالنسبة للأب. قال: الفائدة الرابعة: ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم، على ما تقدم الخلاف في قضية توريث البنات في مثل هذه المسألة. قال: فلو هلك عن ابن معتقة وأخي معتقة كان المال للأول لأنه أسبق جهة. معتق هو الوارث، ليس للمعتق ورثة، فيرثه المعتق، والمعتق غير موجود، ميت، لكن موجودون أبناؤه، ابن المعتق وأخ المعتق، فمن الذي يقدم؟ يقدم ابن المعتق. كما نقول في النسب، لو عندنا ابن وأخ، من الذي سيرث؟ الابن، والأخ سيحجب. وهكذا نقول بالنسبة لورثة المعتق. قال: كان المال للأول لأنه أسبق جهة، ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال للأول لأنه أقرب منزلة. فهنا كان بالجهة أي الأول، والثاني كان بالدرجة. قال: ولو هلك عن أخي معتقه، عن أخي معتقه الشقيق وأخيه من أبيه فالمال للأول لأنه أقوى، وهذا واضح. قال: ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن لأنه هو العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير، يعني ليس لها شيء في هذه المسألة، على قول الجمهور وعلى القول الذي تقدم معنا أنه رجحه بعض أهل العلم، فيكون تأخذ معه، كما مثل الشيخ رحمه الله في أول الكتاب بالمثال كيف أن البنت ترث مع الابن، في قول من قال من أهل العلم أنها ترث، وهذا هو الصحيح والله أعلم. قال: الفائدة الخامسة: قد يرث الشخص بالفرض والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع، وقد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة تعصيب فيرث بهما إن لم تحجبا أو أحدهما. فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه فله النصف فرضا لأنه زوج، والباقي تعصيبا لأنه ابن عم، وهذا واضح، وقد مر معنا مثاله في الدروس السابقة. وهكذا كذلك مسألة الأب مع البنت، فإنه يرث أولا فرضا ثم يرث بعد ذلك تعصيبا الباقي، وهكذا الجد مع البنت ينزل منزلة الأب إذا لم يوجد الأب. وهكذا مسألة الزوج الذي هو ابن عم في نفس الوقت، فيرث فرضا باعتباره زوجا ثم يأخذ الباقي ما دام لا أحد معه من العصبات تعصيبا فهو أولى رجل ذكر، فيرث فرضا وتعصيبا مع بعض. وإذا وجد من يحجبه كأن يوجد مثلا ابن فإنه سيرث فرضا وسيفوته الإرث تعصيبا، لأن الابن أقرب من ماذا؟ من ابن العم. الابن أقرب وأقوى من ابن العم. قال: وإن حجبتا لم يرث، فلو هلك عن بنت وعم وابن عم هو أخ من أم، فللبنت النصف والباقي للعم، ولا شيء لابن العم بجهة الفرض لأن البنت تحجبه، ولا بجهة التعصيب لأن العم يحجبه، لأنه هو ابن أخ من أم، وابن الأخ من الأم لا يرث مع وجود الفرع الوارث. ولهذا قال: لأن البنت تحجبه. وهو يرث بالعصبة كذلك لكونه ابن عم، لكنه لا يرث لوجود من هو أقوى منه وهو العم. قال: وإن حجبت إحداهما ورث بالأخرى فقط، فلو هلك عن بنت وابني عم أحدهما أخ من أم، فللبنت النصف والباقي لابني العم تعصيبا بالسوية، ولا إرث للأخ من الأم بالفرض لأن البنت تحجبه. فهو حجب من جهة الفرض لكن بقي له الإرث بالتعصيب. قال: ولو هلكت امرأة من عن عم وابن عم هو زوج، فلابن عمها النصف فرضا لأنه زوج لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للعم، ولا إرث لابن العم بالتعصيب لأن العم يحجبه. وهذا واضح. قال: الفائدة السادسة: قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط إن لم يوجد لها مانع فلو هلك. يقول: قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط إن لم يوجد لها مانع فلو هلك عن عم معتق لأبيه وابن عم معتق له، فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب، ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم لأنه معتق للميت نفسه فيكون أولى من معتق أبيه. الآن تصوروا المسألة: فلو هلك هالك تاركا عم هو معتق لأبيه وابن عم معتق له، يقول: فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب، العم أقوى من ابن العم، العم أقوى من ابن العم. الآن عندنا توريث بالعصبة من جهتين، من جهة النسب ومن جهة الولاء، لكن ولاء العم بالنسبة للميت بعيد، ولاء العم بالنسبة للميت بعيد لأنه معتق للأب وليس معتق للابن، وولاء ابن العم بالنسبة للميت قريب لأنه معتق لنفس الميت، معتق لنفس الميت. لكن عندنا كذلك تعصيب بالنسب، وكما مر معنا يقدم تعصيب النسب على تعصيب ماذا؟ الولاء. يقدم تعصيب النسب على تعصيب الولاء، فهنا العم هو الذي يرث بالنسب وابن العم يرث بالنسب، كلاهما يرث بالنسب، ولما كان ابن العم من جهة النسب والنسب مقدم على الولاء هو الأقوى قدم العم على ابن العم. قال: فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب، يعني مقدمة على ماذا؟ على الولاء. قال: ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء يعني إذا مثلا ما عندنا نسب، عندنا ولاء فقط، قال لكان المال لابن العم. لماذا لابن العم؟ قال لأنه معتق للميت نفسه، فيكون أولى من معتق أبيه، وهذا واضح. قال ولو هلك عن عمين أحدهما معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب، لأن عصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء مثل ما قلنا في الأول. قال ولا يتميز المعتق بزيادة بسبب الولاء، لأنه إذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب ورث بالمقدم منهما فقط. لماذا ورث بالمقدم؟ لأن المقدم يسقط الآخر، لأن التعصيب يقدم على الولاء فالولاء يسقط. فلو كان عندنا مثلا ميت عنده ابن، وعند هذا الميت معتق، من الذي يقدم؟ الابن والمعتق؟ الابن. الابن سيأخذ كل المال وليس شيء للمعتق. وهكذا كذلك لو صار في نفس الوارث سببين، سبب بالنسب وسبب بالولاء، تعصيب بالنسب وتعصيب بالولاء، يقدم التعصيب بالنسب ويسقط التعصيب بالولاء. قال رحمه الله تعالى لأنه إذا اجتمع في الشخص جهة تعصيب ورث بالمقدم منهما فقط، فإن وجد بالمقدم من جهة التعصيب مانع ورث بالأخرى. فلو كان العتيق في المثال الأخير مخالفا لعميه في الدين ورث العم المعتق بالولاء فقط لوجود مانع في عصوبة النسب وهو اختلاف الدين دون عصبة الولاء، لأن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث بالولاء على المشهور من المذهب، وقد سبق أن الصواب أنه مانع كالإرث بالنسب، فعليه لا ميراث لهما جميعا ولو اشترت بنت أباها. طيب، أولا نفهم هذه المسألة. يقول لو أن المثال السابق رجل هلك عن عمين، هذا المثال والذي قبله، طيب قال فإن وجد بالمقدم جهة التعصيب مانع ورث بالأخرى. فلو كان العتيق في المثال الأخير مخالفا لعميه في الدين، يعني الميت كان مختلف دينه عن دين العمين، قال ورثه العم المعتق بالولاء فقط، أحدهما بالولاء وبالنسب، فالذي سيرثه الذي بالولاء فقط. لماذا؟ هذا على قول من يقول أن التوريث بالولاء لا يشترط فيه اتفاق الدين فقط. وأما على القول الراجح الذي رجحه الشيخ في أول الكتاب فإنه كذلك لن يرث، فإنه كذلك لن يرث لاختلاف الدين. فأراد الشيخ أن يمثل بهذا المثال رحمه الله أنه قد يوجد مانع من تقديم النسب، فإذا وجد مانع بقي الولاء فيرث بالولاء. لكن أحسن من هذا لو كان هذا المثال في القتل، لو كان هذا المثال في القتل بالنسبة لأحدهما، لكن الثاني سيرث بالنسب كذلك. نعم، سيبقى النسب. إذن لهذا الشيخ مثل بهذا المثال. طيب، قال رحمه الله تعالى ولو اشترت بنت أباها عتق عليها ثم إذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اشترى الأب المذكور عبدا فأعتقه ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته، الآن المثال الذي سبق كذلك تقديم النسب على الولاء، ولأن البنت لا تملك الأب على ما هو مشهور في مسألة العتق، فيعتق عليه ذو النسب، يعتق بنسبه من سيده، فالأب يعتق على البنت لكونه أب لها، وعند الإرث فهي سترث بالنسب لأن النسب مقدم على الولاء. هذا إذا قلنا أن الولاء قد وقع. طيب، قال رحمه الله: ولو اشترى الأب المذكور عبدا فأعتقه ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته المذكورين لكان ماله للابن دون البنت، لأن الولاء لا يرث به إلا العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير. وهذا المثال يجري على قول الجمهور أن البنت لا ترث بالولاء. الآن ليست هي المعتقة، إنما هي تحت معتق، هي بنت المعتق، هي بنت المعتق ومعها ابن الذي هو ابن المعتق، فيقول الولاء سيكون للابن دون البنت، لأن الابن هو العاصب بالنفس، وعلى قول الجمهور إنما يرث من المعتق بالعصبة العاصب بالنفس فقط. فالبنت على هذا القول لا ترث من أبيها الذي هو أعتق، وعلى القول الراجح تشارك الابن في هذه المسألة، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي عاصبة بالنفس، فالجواب أن الابن عاصب بالنفس من جهة النسب، والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء، وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء، فكان الابن مقدما عليها. يعني على قول الجمهور لو اعترض معترض فقال: لماذا لم ترث البنت والبنت هي أصلا أعتقت الأب؟ البنت أعتقت الأب، فعتقها للأب يجعلها ترث منه، ترث من الأب بماذا؟ بالولاء، ترث من الأب بالولاء. فكان ينبغي أن تورث الابن على أقل الأحوال تشريكا مع الابن. يقول الشيخ: الجواب أن إرثها من أبيها بالولاء ليس في القوة مثل إرث الابن ابن الأب، لأن إرث ابن الأب بالنسب. صحيح أن هذا الأب هو معتق وله ولاء بالنسبة للبنت، لكن عنده من يرثه بالنسب، عنده من يرثه بالنسب وهو الابن، وكما تقدم معنا الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء، الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء. الآن عندنا ماذا؟ عندنا الأب أعتق إنسان، مات هذا الإنسان، والأب نفسه أعتقته ابنته، فمات الأب وله تركة هذا الميت الذي سيرثه بالولاء، لكن المال الذي وصل إلى الأب وصله وعنده ابن، سيرث الابن منه بماذا؟ بالنسب أو بالولاء؟ بالنسب. فلذلك الابن سيأخذ هذا المال دون البنت على القول الذي سبق أنه قول الجمهور. والبنت لن تأخذ ولو كانت هي المعتقة للأب، لأن إرثها سيكون من الأب هنا بماذا؟ بالولاء، ويوجد قبل الولاء إرث بالنسب، والنسب مقدم على الولاء. فلهذا قال: ليس للبنت شيء وللابن هذا التعصيب، لأنه عاصب بالنفس. قال رحمه الله تعالى: والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء، وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء، فكان الابن مقدما عليها. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق. طيب، ننظر ثلاثة أسئلة من هذه الأسئلة. يقول: إذا اختلف الورثة فيما زاد عن الثلث، فمنهم من أجاز ومنهم من منع الزيادة عن الثلث، إذا حصل الاختلاف فالمانع يكون سببا في عدم إنفاذ هذه الوصية فلا تنفذ حتى يجتمعوا أو يتنازلوا على ما لهم من هذا الثلث، يقول إذا كان الورثة غير راشدين فإلى من يكون الفصل في الزيادة بالثلث؟ إن كانوا غير راشدين فلهم أحد أمرين، إما أنهم يعلقوا الأمر حتى يصلوا إلى سن الرشد، وإما أن يتحمل ذلك بعض الورثة فيقول أنفذوا الوصية، فإذا بلغ هؤلاء الرشد وكان لهم اعتراض فعندنا سداد ذلك. يقول إذا نفذت الوصية مع الدين، إذا نفذت الوصية مع الدين، كلمة غير واضحة، ما أدري بالخصوص، أو وكان هناك ديون باقية، هل الورثة ملزمون بالوفاء؟ كما مر معنا بالنسبة للوصية مع الدين، الدين يقدم والوصية تؤخر، فإذا كان كذلك فلا إشكال، يعني ما يمكن يتصور أن يكون هناك ديون أخرى، إلا إذا اكتشفوا الديون فيما بعد فيلزمون بسداد هذه الديون الورثة من المال، وإلا كيف ستبقى هذه الديون؟ يقول عندنا بعض الأراضي يوقفونها باسم علي بن سفيان أو بن علوان، ولي من الأولياء بزعمهم، فيقولون أن النساء لا تورث من هذه الأراضي لأنها وقف. الصحيح أن هذه أوقاف باطلة، هذه أوقاف باطلة، فلذلك إما أن ترجع للورثة أو تحول إلى وقف آخر، كما أنه لا يجوز حرمان النساء من الوقف، وكذلك لا يجوز أن تكون هناك وصية لوارث، فالمسألة فيها مخالفات كثيرة. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.